لا، العبرة أن الإنسان يؤمن بالغيب في حالة الاختيار، لأنه يعني يؤمن عقله ويتفكر ويتدبر، هو يبذل جهدا، لكن إذا كشفت له الحجب فإنه سيؤمن إيمانا اضطراريا. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة أن الله حليم. هؤلاء الناس الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل أطراف الأرض، هؤلاء الذين يعذبون المسلمون ويذبحونهم ويفعلون كذا وكذا ويبرزون الله بالمعاصي، هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا ويعبدون الأوثان والكواكب والبشر وهذه الأشياء، يعني سوف يستوون جميعا في الإيمان إذا كشفت الحجب، وبالتالي يتنافى مع استمرار الابتلاء والامتحان بالتكليف في هذه الدار الدنيا. هذا الإيمان الاضطراري إنما يكون في أين؟ يكون في الآخرة، أما في الدنيا فلا، يعني فيتنافى مع حكمة بقاء التكليف. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بيّن أن هذا لن يكون في الدنيا، هذا العذاب الأليم في النار لن يظهر لهم في الدنيا، هذا يكون في الآخرة، حتى لأنه إذا ظهر في الدنيا سوف يزول معنى التكليف. ولذلك قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس، الناس الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لو يعجل الله لهذا الفريق من الناس الشر، يعني الشر الذي كانوا يستعجلون به، الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ونحو ذلك. استعجالهم بالخير يعني تعجيلا لهم مثل استعجالهم الدعاء بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لو أن الله تعالى استجاب لهم في ذلك لقضي إليهم أجلهم، يعني لأهلكوا وأميتوا. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالهم وشركهم يترددون. نعم، فهؤلاء بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فيستعجلون حصول الشر يعني لهم. وهذه العجلة متساوية مع عجلته في حصول الخير، يعني كما أن الإنسان إذا دعا بالخير وتعجل حصول الخير له يدعو أيضا بالشر ويتعجل حصول الشر له. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أنه لا يستجيب لهذه الدعوة، لا يستجيب لهذه، لا يستجيب لهم هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه لو استجاب هذه الدعوة لقضي عليهم أجلهم، لأهلكوا ولا أفلوا ولا أبيدوا ولا حرموا من فرصة الإمهال والاستعتاب، لعلهم إذا امتد عمرهم أن يتوبوا. فمن رحمة الله لهم أنه لا يستجيب لهم في ذلك. ولو يعجل الله للناس الشر، يعني الشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فالتقدير لو يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلون به استعجالهم بالخير، وإنما حدث إيجازا للعلم به، ويوافقه قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يدعو بالشر ويستعجل حصول الشر تماما كما يدعو بالخير ويستعجل حصول الخير. يعني وفي ذلك يذكر المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء أن يدعو الإنسان على أبناء على ولده، من الأم تدعو على أولادها وتستعجل حصول الكوارث والمصائب، وربنا يفعل بك كذا ويشلك ويقطع لسانك ويقتل ظهرك إلى آخر هذه الدعوات المتعوبة وتتعجلها حتى إنها تدعو عليه ألا يعني يأتي عليه الصباح أو أنه إذا خرج لا يعود. هذا كلام كله إيه؟ استعجال حصول الشر. فلو استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة لا يعني فسدت أمور الناس. فمن رحمة الله أنه لا يستجيب، وقد يستجيب طبعا إذا طبقت يعني ساعة إجابة، كما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الإنسان على أولاده أو على ماله، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. نعم، وهكذا هنا معنى الآية ولو يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلون حصوله استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، دعانا لماذا؟ لكشفه وإزالته لذنبه. لذنبه من يعرف لذنبه؟ نعم حال. نعم لذنبه حال، دعانا يعني ايه؟ فهو على ذنبه. نعم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لذنبه، واللام هنا بمعنى على، اللام هنا بمعنى على ذنبه، أي مضطجعا، أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كشفنا عنه ضره مر، مر يعني مضى على طريقته الأولى، عاد إلى صيغته الأولى، مر كأن لم يدعنا إلى ضر يعني إيه؟ إلى ضر يعني إيه؟ إلى كشف ضر، سيقدر هنا مضاف كشف. واضح؟ انتبهوا لهذا. وإذا مس الإنسان ضر، الضر دعانا لذنبه يعني مضطجعا على ذنبه، أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر، عاد إلى صيغته الأولى، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأن لم يدعنا إلى كشف ضر مسه، إلى كشف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، يعني من الإعراض عن الذكر واتباع الشهوات. والآية سيقت احتجاجا على المشركين بما جبلوا عليه كغيرهم من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد، علما بأنه لا يكشفها إلا هو، ليصرحوا عبادة ما لا يضر ولا ينفع. تذكير لهم، كم مر بكم من أزمة ومن كارثة فلم فضل ما تدعون من دونه، نسيتم كل ما تعبدون من دون الله وأخلصتم العبادة لله عز وجل وحده، ثم إذا كشف وتستيقنوا أنه الإله الأحد الذي لا يعبد سواه ولا يكشف الضر سواه. وفيها نعي، نعي عليهم سوء منقلبهم إثر كشف كرباتهم وتحذير من مثل صنيعهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني مضطجعا على جنبه، أو قاعدا أو قائما، يعني في كل أحواله، لأن الإنسان لا يخرج من حالة من هذه الحالات، إما أنه قاعد أو مضطجع أو قائم. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم، مر يعني عاد إلى صيغته الأولى، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم ذكرهم تعالى بعظيم قدرته مما وصل إليهم من نبأ الأقدمين ليتقوه، بقوله سبحانه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ظلموا بماذا؟ ظلموا بالتكذيب والكفر، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، يعني فقرر عليهم الحجة بالوجوه الكثيرة، وما كانوا ليؤمنوا بتلك البينات ولا بغيرها، فجزاهم بالإهلاك المعروف فيهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الخطاب هنا للذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناهم لننظر كيف تعملون من خير أو شر، فنعاملكم حسب عملكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أستمع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخبر تعالى عن تعنت الكفار للمشرك قريش بأنهم إذا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجزه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا، يعني جئنا بغيره من نمط آخر أو بدله، بدله إلى وضع آخر، إما أن تأتينا بكتاب آخر غير القرآن أو بدل نفس القرآن، إما أن تأتينا بكتاب بتغيره بنمط آخر أو تبدله إلى وضع آخر. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس ذلك إلي، إنما أنا مبلغ عن الله تعالى. قيل إن مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجواب أتى عن عن عن, عن أي الطلبين، يعني القرآن رد على أي، هم طلبوا حاجتين: ائت بالقرآن غير هذا أو بدل. فالجواب انصب على ماذا؟ على التبديل فقط، اكتفى بالرد على طلبهم التبديل. لماذا؟ أولا للإذان، لأن استحالة ما اقترحوه أولا من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها، يعني هذا الذي تطلبون شيء مستحيل وواضح جدا أنه مستحيل، وأمر ظاهر أن هذا غير ممكن على الإطلاق، وبالتالي لا ننشغل بالرد عليه ولا يستأهل أن نلتفت إليه، فأهمل هذا الطلب تماما، لأن هذا مستحيل أن يقع في قرآن غير هذا. وطبعا يعني كما ترون لو أن القرآن الكريم جاراهم في كل طلباتهم، هم في الحقيقة لا يسألون استرشادا وطلبا للهداية، هم يسألون تعنتا تعنتا. فلذلك ما دامت الحجة قامت وما دامت البراهين موجودة، فلذلك لا يجيبهم الله إلى كل ما طلبوه، لأن طلب المزيد من الآيات والمزيد من الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيدهم إلا عتوا وإلا يعني نفورا. فاكتفى بالجواب عن التبديل للإذان، لأن استحالة ما اقترحوه أولا، يعني في قولهم ائت بقرآن غير هذا من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها، هذا مستحيل ولا يمكن أن يستحق أصلا أن يبرأ القلم من أجله أو أن يرد عليه. ثانيا، وأن التصدي لذلك مع كونه ضائعا هي عملية تضيع وقت، ربما يعد من قبيل المجاراة مع السفهاء، هذا الناس سفهاء عقولهم سفيهة، فلا يعني يعقل أن الإنسان يظل يجاري السفيه ويتابعه وينفذ له كل ما يطلبه مما هو قائم على سفهته وعلى غبائه ويعني أفني ونقص عقله، هذا نقص عقل منهم، فلا يعقل أبدا أن القرآن الكريم يجاريهم في كل ما يطلبونه، فهذا من باب الإعراض عن السفهاء وعدم مجارتهم في سفهتهم، لأن مثل ذلك الاقتراح لا يصدر عن العقلاء. الواحد يقول ائت بقرآن غير هذا، هذا لا يمكن أن يصدر إنسان عاقل، إنما يصدر من سفيه مغرق في السفاهة والضلال. ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بطريق الأولى. طبعا إذا كان يعني الرسول عليه السلام يعني أمر الله أن يجيبهم، فقال لما قالوا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل، انظر كلمة قل، يعني الدفاع والجواب ليس من عند الرسول عليه السلام، إنما هو تكليف من الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل ما يكون لي أن، لا ينبغي ولا يقع أصلا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يعني فإذا كان التبديل غير ممكن للرسول عليه السلام، تبديل من تلقاء نفسه أمر غير ممكن، فما بالك بأن يأتي أصلا بقرآن آخر غير هذا القرآن. إذا كان مجرد التبديل في القرآن الكريم تحويل آية من موضعها أو سورة أو ترتيب أو كلمة قبل كلمة أو بعد كلمة، أي تبديل في في في في بناء القرآن الكريم، إذا كان الرسول عليه السلام ينفي أن هذا في استطاعته، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فبالأولى أنه لا يمكن أبدا أن يكون له أن يبدل القرآن كله، يأتي بكتاب غير القرآن الكريم، واضح؟ فهذا نفي للاحتمال الأول بطريق القياس الإيه؟ الجلي أو الأولوية، يعني القياس الأولى، فأولى أن يكون جوابه كذلك في إيه؟ في إجابتهم إلى طلب الإتيان بقرآن غير هذا القرآن. يقول ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول يأتي بقرآن غير هذا بطريق الأولى، فهو جواب عن أمرين بحسب المآل والحقيقة. إني أخاف إن عصيت ربي، يعني بماذا؟ بالتبديل والنسخ من عند نفسي، إني أخاف إن فعلت ذلك عصيت ربي أن أبدل القرآن أو أنسخ آيات القرآن، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الزمخشري فإن قلت فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في هذا الاقتراح، يعني ما الذي كانوا يهدفون إليه من هذا الاقتراح؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قلت الكيد والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك، هذا كلام خبيث، يقصدون ائت بقرآن غير هذا بناء على أنك أنت الذي تأتي بالقرآن، ائت بقرآن كما يقول المستشرقون والكفرة أعداء الإسلام يقولون قال محمد في القرآن الكريم، قال محمد عليه السلام ائت بقرآن غير هذا، يعني كأنه هو الذي يأتي بالقرآن، فذلك هذا كلام في مكر وخبث ودهاء وخداع، ائت بقرآن غير هذا، في ضمن هذا الكلام أنك أنت الذي أتيت بهذا القرآن، وما دمت أتيت به ائت بغيره، لأن القضية تأليف، في تأليف أنت الذي تؤلف القرآن في زعمهم لعنهم الله. فإذا مقصودهم من ذلك هو الكيف والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخر. وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال، وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فينجو منه أو لا يهلكه فيسخر منه، ويجعل التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على الله. انتهى كلام الزمخشري. ولما بين بطلان ما اقترحوا الاتيان به واستحالته اشار الى تحقيق حقية القرآن وكونه من عنده تعالى بقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قال الزمخشري، يعني ان تلاوته ليست الا بمشيئة الله واحداثه امرا عجيبا خارجا عن العادات، وهو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لكن شاء الله ان اتلوه مع ان هذا امر غريب، هو في حد ذاته معجزة. كيف؟ ان يخرج رجل امي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره ولا نشأ في بلد فيه علماء فيقرأ عليكم كتابا فصيحا يبهر كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور ومنظوم مشحونا بعلوم من علوم الأصول والفروع وأخبار مما كان ويكون ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله، وقد بلغ بين ظهرانيكم 40 سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره عليه الصلاة والسلام، وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألصقهم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لا يعني لا أدرك ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم به على لساني. لو شاء الله أنا ما كنت أتلو القرآن. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا كان، ولو شاء الله أيضا يعني لا أدراكم به، يعني لو شاء الله ألا يعلمكم به لما أعلمكم به، فمعنى ولا أدراكم هو يعني الله سبحانه وتعالى به، يعني ولا أعلمه أعلمكم به، لو شاء ما أعلمكم بهذا القرآن على لساني. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، من قبله يعني من قبل نزول القرآن الكريم، لا أتعاطى شيئا مما يتعلق بنحوه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان فتتهموني باختراعه. أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون هذا؟ قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنتم تعرفونني جيدا. أفلا تعقلون، ألا تعملون عقولكم وتتفكرون فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي، كيف يخرج هذا القرآن من رجل أمي لم يتعلم ولم يدرس على أحد ولا بلده فيها علماء ولا أي شيء، لم يبقى إلا أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري: وهذا جواب عما دسوه تحت قوله ائت بقرآن غير هذا من إضافة الافتراء إليه. وتعبير الزمخشري تعبير دقيق، تعرفون صفحة الزمخشري على بدعته، يقول ايه؟ وهذا جواب عما دسوه تحت قوله، لأنه هم لم يتهموه صراحة أنه الذي ألف القرآن، لكن هم ايه؟ دسوا هذا الافتراء تحت قولهم ايه؟ ائت بالقرآن غير هذا، فالذي يفهم يعلم أنهم يقصدون ايه؟ بما أنك أنت الذي أتيت به ائت بغيره، فالمصدر والمنع هو أنت، فلذلك أتى هذا الجواب: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون أن هذا القرآن لا يمكن أن يخرج من أمي مثلي؟ أين؟ نعم. رأى أبو السعود أن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم، إني أخاف إن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم، واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي، لأنه أجابهم بقوله إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع ولست أنا الذي أتيت بهذا القرآن، فأنا متبع ولست مبتدعا. وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا هنا لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن طوق البشر، لأن من وجوه الرد على هذا على هذا الطلب أن إيه؟ أن القرآن فوق طاقة البشر، من يقوى على أن يأتي يعني بسورة من مثله؟ من الذي يقوى على كذا؟ أمر فوق طاقة البشر. ولم يتعرض ايضا لكونه عليه الصلاه والسلام غير قادر على الاتيان بمثلك. فيقول ان يستشهد هنا على المطلوب مما يلائم ذلك من احواله المستمره في تلك المده المتطوله. القران الكريم هنا في هذه الايه يدلل على الرد على هذا الافتراء منهم ايضا بدعواتهم لاعمال عقولهم في التدبر بجانب هذه الاعتقادات التي ذكرناها. يعني يتدبروا في حاله، هل انتم لا تعرفونه قبل النبوه؟ انتم تعرفونه جيدا. يعني يستشهد هنا على المطلوب بما يلائم ذلك من احواله المستمره في تلك المده المتطوله من كمال نزاهته عما يوهب شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق احد كائنا من كان. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عشت فيكم 40 سنة او اكثر من 40 سنة وما علمتم ما جربتم علي كذبا قط، حتى انهم كانوا يسمونه الصادق الامين عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال لهم ايضا في القرآن الكريم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هل ظهر فيهم بين عشية وضحاها ام انه نشأ في وسطهم وهم يعرفونه جيدا انه امي؟ واضح ان لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كذلك هنا يبين انه تنزه طوال هذه الفترة التي عاش، العمر الطويل الذي عاشه بين ظهرانيهم، لم يؤخذ عليه ابدا اي شائبة كذب او افتراء في حق اي مخلوق من الناس، في حق اي احد كائنا من كان لم يكذب على احد من الناس، كما ينبئ عنه تعقيبه بتظليم المفتري على الله عز وجل. لان الآية التالية يقول تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. فتظليم الذي يفتري على الله الكذب او يقول اوحي الي ولم يوحي الي شيء، هذا يعني اقبح معصية في الوجود، ان يكذب على الله ويدعي انه نبي. فاذا كان هو يتنزه عن الكذب على جميع المخلوقات فما كذب قط وانتم تشهدون بصدقه، هل تتصور ان شخص يترك عاقل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويدعي انه رسول كذبا وافتراء؟ هذا لا يمكن ان يقع. ولذلك استدل هنا بسيرته السالفه فيهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تعرفون خلقي وتعرفون نزاهتي عن الكذب. والمعنى قد لبثت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي لا اتعرض لاحد قط لتحكم ولا جدال ولا احوم حول مقال فيه شائبة شبهة فضلا عما فيه كذب او افتراء. افلا تعقلون ان من هذا شأنه المضطرب في هذا العهد البعيد مستحيل ان يفتري على الله ويتحكم على الخلق كافة بالاوامر والنواهي الموجبة لسفك الدماء وسلب الاموال ونحو ذلك؟ هل يعقل ان يفتري على الله شريعة يترتب عليها سلب الاموال وسفك الدماء وغير ذلك من عند نفسه؟ وان ما اتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين، لا شك في ذلك. اين وهذا المعنى هو الذي اقتصر عليه ابن كثير ثم استشهد بقوله هرقل ملك الروم لابي سفيان، لانه كما تعرفون الحوار ابي سفيان مع او حوار هرقل مع ابي سفيان الحقيقه ليست هذه العلامات الاساسيه الاصليه في الاستدلال على صدق النبوة. واضح هذا موضوع اخر يعني، لكن يلاحظ في سؤال هرقل لابي سفيان هو اوقف خلفه الجماعه المشركين كانوا مع ابي سفيان في الدرج، قال لهم تقفون خلف ابي سفيان وهو يقف امامكم، اذا جربتم عليه اي كذب تنبهوني لانه يكذب في هذه الكلمه. فقال ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. استحيا ابو سفيان ان حينما يعودون الى قريش يقول اننا راينا ابو سفيان يكذب، يعني مرؤته كانت تمنعه من الكذب حتى في الجاهليه. واضح. فالمهم انه ساله عده اسئله، كان من هذه الاسئله ايه؟ هرقل قال له ايه؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ يعني من انه رسول من عند الله. قال ابو سفيان فقلت لا، والفضل ما شهدت به الاعداء. اعتى اعدائه ابو سفيان في ذلك الوقت قبل ان يسلم طبعا، يعني يثبت ان الرسول ما جرب عليه كذب قبل على الاطلاق، ما كذب ابدا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال ابو سفيان فقلت لا. وكان ابو سفيان اذ ذاك راس الكفره وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الاعداء. فقال له هرقل بعد ذلك فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، هذا رجل يعني كبير النصارى عظيم النصارى ومع ذلك شهد بالحق. كلاهما نزهه ابو سفيان نفى عنه الكذب ابدا ما جرب عليه كذب. وهرقل قال فما ما كنت اعرف يعني فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وقال جعفر بن ابي طالب للنجاشي ملك الحبشه بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وامانته وقد كانت مده مقامه بين اظهرنا قبل النبوه 40 سنه وعن ابن المسيب 43 سنه والصحيح المشهور الاول انه بقي 40 سنه. فمن اجل ذلك بعدما قال تبارك وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم لانه من عند الله فلو شاء ما انزله ليس من عندي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به ولا اعلمكم الله به على لساني فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فمن اظلم ممن افترى كيف افعل ذلك وهذا اقبح الظلم. فمن اظلم ممن يعني لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون. هذا استفهام انكاري معناه الجحد يعني لا احد اظلم من هذا ممن تقول على الله تعالى وزعم انه تعالى ارسله واوحى اليه او كفر باياته كما فعل المشركون بتكذيبهم للقران وحملهم على انه من جهته عليه الصلاه والسلام. انه لا يفلح المجرمون لا ينجون من محذور ولا ينصرون بمطلوب. ونظير هذه الايه قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانذر مثل ما انذر الله. وترتيب عدم الفلاح على من افترى الوحي وعده صادق بلا مرية فإن مفتريه يبوء بالخزي والنكال ولا يشتبه أمره على أحد بحال. لا يمكن أبدا أن شخصا يكذب على الله ويدعي النبوة إلا ولابد أن يفضحه الله لابد أن يهتك ستره ولا يروج أبدا كذبه على الناس. وهذا طبعا حوار طويل ناقشناه قبل بالتفصيل في دراسة كتاب سيرة ختم النبوة وتكلمنا أوردنا نماذج من كيف ان الله سبحانه وتعالى يهتك ستر كل من يدعي النبوه. لا يمكن ابدا ان واحد يكذب على الله ويدعي النبوه ثم يروج امره على الناس لابد ان يهتك ستره وان يفضح. والامثله كثيره جدا جدا يعني ابتداء من سليمة الكذاب وتجاحه كل هؤلاء الذين يدعي النبوه الى العصر الحديث سواء غلام احمد القدياني او غيرهم من الكذابين المفترين الذين ادعوا يعني النبوه. ذكر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وحد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو وكان صديقا له في الجاهلية وكان عمرو لم يسلم بعد فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة ماذا أنزل على صاحبكم يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله. فقال وما هو؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر كيف ترى يا عمرو. فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب. فينظر كيف يفضحه الله كل من اراد ان يعني يجاري القران الكريم او ياتي بمثل القران في زعمه لابد ان يهتك ويأتي بالكلام المضحك الفيل وما ادراك ما الفيل ذو ذنب قصير وخرطوم طويل الى اخر هذا الكلام ايها الجائع اشرب لبنا تشبع من قبل ان تعرف كذا وهكذا تجد كلام يعني هم لا يستطيعون ان يتخلصوا من اثر القران دائما يحاولون محاكاه القران لا يستطيعون الابتكار دائما يحاول ان يحاكي القران وفي نفس الوقت ياتي بكلام يضحك العقلاء منه. فهذه ايه ايه انه لا يمكن ابدا ان يفلح هؤلاء المجرمون الذين يدعون انه بل من اعظم ادله صدق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما نكر الله سبحانه وتعالى ما رفع من ذكره في الافاق في مشارق الارض ومغاربها ومكن لدينه في الارض واستخلف امته على العالمين. وظهور دينه بهذه الصوره هذه في حد ذاتها عند العقلاء من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن سلام وتعرفون عبد الله بن سلام كان أكبر علماء اليهود في المدينة لما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر علماء اليهود.

وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم يعني خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم إذا لهم مكر في آياتنا أي يتبين مكرهم ويظهر كامل شركهم. فهم في وقت الضراء في الإخفان عليه تعالى لكسها كالمخادع الذي يظهر خلاف ما يبطل ثم ينجلي أمره بعد فيمكرون بآيات الله سبحانه وتعالى. قل الله أسرع مكرا أي أسرع عقوبة أي عذابه أسرع وصولا إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعها في مقابلة مكرهم وجودا أو ذكرا. إن رسلنا يعني الذين يحفظون أعمالكم يكتبون ما تمكرون أي مكركم أو ما تمكرونه وهو تحقيق للانتقام وتنبيههم على أن ما دبروا في إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير. فإذا كان الرسل الملائكة الكرام الكاتبون يعني يكتبون ما تنكرون ويعلمون ما تفعلون فكيف بالله سبحانه وتعالى هل يغيب عنه شيء من ذلك؟ ثم بين تعالى نوعا من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من لجج البحر فقال عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ودرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن وجرينا بهم أي جرينا السفن بهم بالذين فيها بريح طيبة أي لينة الهبوب موافقة للمرغوب وفرحوا بها لأمن الآيات جاءتها ريح عاصف أي ذات شدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي أحاط بهم أسباب الهلاك وهي شدة الموج والريح. دعوا الله للتخلص منها مخلصين له الدين أي الدعاء لأنهم حينئذ لا يدعون معه غيره لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أي العابدين لك شكرا على إنجائنا من هذه الهلكة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يبغون يعني يفسدون في الأرض بغير الحق ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. والحقيقة الإنسان يعجب يعني من يوقعون الشرك في زماننا ممن ينتسبون للإسلام. كم نسمع قصص وأساطير وخرافات أن الشيخ فلان الفلاني أو الولي الفلان الفلاني للواحد غرق من في المركب وقال يا سيدي عبد السلام لو أنجيتني مش عارف أعمل إيه ودعا سيدي عبد السلام هذا وإنه أنجاه واضح. ثم ينشر مثل هذه الأكاذيب والأساطير وترون في الناس واضح وتمر ولا كأن هؤلاء ناس موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله. فكيف يعني كان المشركون الوثنيون كانوا يخلصون الدعاء لله عند الشدة الآن يتركون بالله سبحانه وتعالى في الشدة يعني فهذا مما حدا لبعض العلماء إلى أن قال إن مشركي الزمان الأول كانوا أفضل هم أفضل مشركي أو بعض مشركي زماننا هؤلاء كانوا يدعون الله ويخلصون له الدعاء في الشدة الآن إن نقع في الشدة يدعو الدسوقي والبدوي والحسين وغير ذلك منها كل بلد لها قصة وأساطير يتداولونها ويزينهم الشيطان ويزينها الشيطان لهم حتى يذلهم عن التوحيد. مش عارف اظن في بعض الاماكن في مسجد اسمه السيد العوام وده عباره عن اظن غريق واحد بحار يوناني غرق في المركب والامواج تقريبا جابته على الشاطئ او شيء من هذا. لو مسجد الان يعمل فيه من دون الله اظن في مطروح مدينه مطروح نفسها مسجد العوام اكبر مسجد العوام ويعمل من دون الله سبحانه وتعالى. اي نعم بعض الناس اذا يعني كما حكى بعض العلماء في كتبهم انه في المحكمه يحلف بالله كاذبا يمين الغموسه باسم الله تعالى يحلف بكذب بمنتهى البساطه اذا قيل له احلف بالولي الفلاني يتلعثم ويقول الحق ويمكن ما قال من قبل. فيعني الحقيقه يعني مظاهر من الشرك في غايه الخطوره. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق اي يفسدون فيها ويسارعون الى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم يا ايها الناس أي النافين نعمة الخلاص بالإخلاص واستجابة الدعاء

هذا أكثر ما فيه. ما مدة هذا المتاع؟ مدة قليلة. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ستتمتعون بثمرة الظلم لمدة أقصاها هي الحياة يعني الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، يعني فنجازيكم به. يقول إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية تنقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال وقلة البقاء. هذا المثل الذي مثل به من تزين الأرض بذكرتها من ماء المطر ثم فسادها ببعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنباتها، ثم تتبعها السقاوة الأبدية والعذاب الأليم الدائم. وفي الحديث أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفجرة، لأن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس فلا تحتمل عقوبته المهل الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى. يعني إذا بغى على المخلوقين في الغالب لا يمهله الله كما يمهل من يعطى، للذي يعطى هذا المتعرض منتهك الحق من حقوق الله، لكن البغي على الناس الله سبحانه وتعالى لا يمهل فيه. ولذلك يقول القاسمي وسمعت بعض المشايخ يقول قل ما يبلغ الظالم والفاسق أوان الشيخوخة، قل ما يعني يبلغ بعضهم أوان الشيخوخة، لكن قل أن الفاسق أو الباغي يصل لمن يطعن في السن أو يكبر سنه جدا. لماذا؟ أن الله يعاجله بالأخر، يعاجله بالأخر، وذلك لمبارزتهم الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطه ومخالفتهما إياه في حكمته وعدله. فلذلك يعدل الله يعني أخذهم في الغالب ولا يصلون إلى الشيخوخة. ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. كما تلاحظون نحن إذا فهمنا الآيات أولا يعني نتلذذ بقراءة القرآن الكريم، وثانيا يعين جدا على الفهم. كما تلاحظ هناك كل آية تمسك بعدد الأخرى، الآيات كلها مرتبطة. إذا فهم الإنسان الآيات على هذا النحو يستطيع أن عن طريق إدراك المعاني أن يحفظها بسهولة متدرجة بعدما قرأ من هذا المثل في الحياة الدنيا يعني وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. معنى دار السلام يعني دار السلامة من الآفات والنقائص، لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للآفات كما مر. يعني إذا كانت الدنيا وهي في أدنى زينتها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، تماما كما هو حال أمريكا الآن التي تصور أنها قادرة على على على على الأمم كلها، والبغي والتسلط والقهر والإذلال لشعوب الأرض، كل هذا إيه؟ لأنهم ظنوا أنهم قادرون عليه. النبي يقول الله تعالى وصاروا قادرين عليه، لكن يقول إيه؟ ظنوا أنهم قادرون عليه. الله سبحانه وتعالى أهلك قبلهم الأمم من هم أشد منهم بأسا، هي كلمة من حرفين كن فيكون، تصبح خبرا ويعني واثرا بعد عين. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى حكمه الابتلاء في الدنيا واضح. فاذا يعني هذا هو حال الدنيا، انها دار الافات، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. فاذا هذا وصف الدنيا بدار الافات. يقابله في الجنه ايه؟ والله يدعو في الآية بعدها مباشره، والله يدعو الى دار السلام التي ليس فيها آفات ولا نقائص ولا تكدير ولا تمريض ولا مرض ولا نصب ولا شيخوخة ولا يعني عناء ولا أذى، إنما هي كمال في كلام كمال وسلامة من كل الآفات والنقائص. لذلك خصها الوصف هنا إيه؟ والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها نقص ولا آفات كحال دار الدنيا السريعة في الزوال. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.